بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 38 من شرح ألفية ابن مالك. مواضع حذف المبتدأ والخبر. الحمد لله وبه أستعين، وصلى الله على النبي المصطفى الأمين. أما بعد، في هذه الحصة بحول الله سنتعرف على الحذف الذي يخص المبتدأ والخبر، متى يحذف المبتدأ ومتى يحذف الخبر، وكل منهما له حالات سنقف عليها بتفصيل في هذه الحصة بحول الله. فنقول إن المبتدأ والخبر من حيث الحذف على ثلاثة أقسام. القسم الأول حذف كل منهما جوازا، والقسم الثاني حذف المبتدأ وجوبا، والقسم الثالث حذف الخبر وجوبا. وقبل التفصيل في هذه الأقسام، يحسن أن نشير إلى أنه لا يجوز الحذف عند النحاة في جميع الأبواب النحوية إلا بدليل يدل عليه. ودليل الحذف كما في المغني نوعان الأول صناعي والثاني غير صناعي. أما غير الصناعي فينقسم إلى حالي وإلى مقالي. فالحالي كقولك لمن رفع صوتا زيدا بالنصب بإضمار اضرب، ومنه قوله تعالى قالوا سلاما أي سلمنا سلاما. والمقالي نحو قولك لمن قال من أضرب زيدا. ومنه قول الله تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. وأما الصناعي فيختص بمعرفته النحاة، لأنه إنما يعرف من جهة الصناعة النحوية، وذلك نحو قمت وأصك عينيه، التقدير وأنا أصك عينيه. وبعد هذا نرجع إلى المقصود فنقول أما القسم الأول وهو حذف كل من المبتدأ والخبر جوازا، فأشار الناظم رحمه الله إلى حذف الخبر بقوله وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، فأشار إلى أنه يجوز حذف المعلوم إذا دل عليه دليل كما قدمنا، ثم أعطى مثالا للخبر المحذوف جوازا. فإذا قيل من عندكما فالجواب المطلوب زيد، فزيد مبتدأ والخبر محذوف جوازا لدلالة ما تقدم عليه وهو العندية. وإذا أردت إثباته قلت زيد عندي، لكنه يستغنى عنه للعلم به. ومن الأمثلة على حذف الخبر جوازا لدلالة ما تقدم عليه قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات أي حل لكم. وقوله عز وجل أكلها دائم وظلها أي دائم. ومن هذا الباب قولهم خرجت فإذا الأسد أي بالباب. وأشار إلى حذف المبتدأ جوازا بقوله وفي جواب كيف زايد قد دنف فزيد استغني عنه إذ عرف، وفي جواب كيف زايد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف. هذا مثال منه رحمه الله لجواز حذف المبتدأ. فإذا قال قائل كيف زيد فقل جوابا عليه مختصرا دنف أي مريض. فدنف خبر لمبتدأ محذوف لدلالة ما تقدم عليه، تقديره زيد دنف. ويكثر حذف المبتدأ من هذا النوع فيما يلي: أولا في جواب الاستفهام كمثال المصنف وكنحو من مجتهد الجواب زيد، ونحو قوله تعالى وما أدراك ما الحطمة نار الله، أي هي نار الله، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر، أي هم في سدر، وكذلك ما بعدها في سموم، ونحو هل ننبئكم بشر من ذلكم النار، النار أي هي النار. ثانيا بعد فاء الجواب نحو قول الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، أي فعمله لنفسه وإساءته عليها. وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي فهم إخوانكم. وإن مسه الشر فيئوس قنوط، أي فهو يئوس قنوط. فإن لم يكونا رجلين فرجل، أي فالشاهد رجل وامرأتان. ثالثا بعد القول نحو قول الله تعالى وقالوا أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين، أي هو أساطير الأولين. إلا قالوا ساحر، أي هو ساحر. سيقولون ثلاثة، بل قالوا أضغاث أحلام. رابعا بعدما الخبر صفة له في المعنى، بعدما الخبر صفة له في المعنى نحو التائبون العابدون، ووقع في غير هذه المواضع نحو قول الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، أي هو متاع قليل، ونحو قوله لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، أي هو بلاغ. وقد صرح به في آخر سورة إبراهيم هذا بلاغ للناس، ونحو سورة أنزلناها، أي هذه سورة أنزلناها. ومنه قول العلماء باب المبتدأ والخبر ونحوه. وسيبويه يذكره في الكتاب فيقول مثلا هذا باب المبتدأ، وقد اجتمع حذف المبتدأ والخبر معا في آية واحدة. قال الله تعالى قالوا سلاما قال سلام قوم منكر، أي قال سلام عليكم أنتم قوم منكر. وقد يحذفا معا نحو أزيد قائم، فيكون الجواب نعم أي زيد قائم. القسم الثالث حذف المبتدأ وجوبا ولم يتعرض له الناظم رحمه الله في هذه الخلاصة، وقد ذكره في الكافية بقوله والتزموا في القطع حذف المبتدأ كعذبه له كذا ما ورد من مصدرين مرتفعين وهو بدل من فعله وغير ناصب فيه قل، مثال ذاك قول بعض من خال صبر جميل فكلان مبتلى وملحقون في ذمتي لأفعالا بذا حكاه الفارسي زعالا، وإن يكون مخصوص نعم خبرا فهو لما إظهاره قد حضر. فذكر أن مواضع حذفه أربعة: الموضع الأول النعت المقطوع عن موافقة المنعوت في إعرابه لكونه لا يحتمل غير المراد، نحو الحمد لله الصمد، الحمد لله الصمد. فيجوز القطع بالرفع والنصب، فالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف واجب الإضمار والحذف، والنصب على إضمار فعل. والمقصود هنا النعت المقطوع إلى الرفع، وهو إما لمدح أو ذم أو ترحم. فمثال الأول مررت بزيد الكريم، ومثال الثاني مررت بعمر الخبيث، ومثال الثالث مررت ببكر المسكين. فالمبتدأ محذوف فيها وجوبا ويقدر بهو، وهذا أشار إليه الناظم رحمه الله في باب النعت بقوله: وارفع وانصب إن قطعت مضمرا مبتدآن ونصبا لن يظهرا. فقوله لن يظهرا تصريح منه بوجوب حذفه. الموضع الثاني: المصدر المجعول بدلا من اللفظ بفعله، فإذا نصب وهو الأكثر التزم إضمار ناصبه لئلا يجمع بين البدل والمبدل منه، وإذا رفع وجعل خبرا امتنع كذلك إظهار المبتدأ، وذلك نحو صبر جميل تقدير صبري صبر جميل. وقول الناظم رحمه الله صبر جميل فكلانا مبتلى، أي في الكافية، يشير به إلى قول الشاعر: شكا إلي جملي طول السراء، أو شكا إلي جملي طول السراء، صبر جميل فكلانا مبتلى. قال سيبويه: ومن العرب من يقول سمع وطاعة بالرفع، أي أمري سمع وطاعة، أمري سمع وطاعة على تقدير مبتدأ، أمري سمع وطاعة. قلت: ومنه قول الله تعالى طاعة وقول معروف، وقوله عز وجل وقولوا حطة، أي أمرنا حطة، وهو دعاء لمغفرة الذنوب وحط الأوزار، ولكنهم بدلوا فقالوا حنطة وشعير، حنطة وشعير. ويجوز في مثل هذا، يجوز في مثل هذا أن يكون المحذوف هو المبتدأ وأن يكون هو الخبر، فيكون التقدير صبر جميل أمثل من غيره، صبر جميل أمثل من غيره، فصبر المبتدأ وجميل نعت له، وهو الذي جوز وسوغ الابتداء بالنكرة، وأمثل خبره خبره صبر جميل أمثل من غيره، فيكون المحذوف هو المبتدأ وأن يكون هو الخبر، صبر جميل صبر جميل أمثل من غيره. ففيه سمع وطاعة وصبر جميل صبر جميل. الموضع الثالث: الموضع الثالث ما حكاه الفارسي من كلامهم في ذمتي لأفعلن، في ذمتي لأفعلن. ففي ذمتي خبر لمبتدأ محذوف واجب الحذف، تقديره في ذمتي يمين، في ذمتي يمين، وقف عليه ما أشبهه، وقف عليه ما أشبهه من كل خبر صريح في القسم. الموضع الرابع: إذا كان الخبر مخصوصا بالمدح أو بالذم بعد نعمة وبئس مؤخرا عنهما، مؤخرا عنهما، نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو، فالاسم المخصوص خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وهذا كذلك ذكره الناظم رحمه الله في باب نعم وبئس بقوله: ويذكرون المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. فقوله ليس يبدو أبدا صريح منه بوجوب حذفه. فهذه أربعة مواضع يجب فيها حذف المبتدأ، وفي الحصة المقبلة بحول الله تعالى سنقف عند المواضع، سنقف عند المواضع التي يجب فيها حذف الخبر، وهي كذلك أربعة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبيه المصطفى وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.